نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الكرام، وطب ثم طاب انشاءكم وتبواتم من الجنه منزلا. وانت الله العظيم الكريم كما جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في ذلك كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. بدون اطاله تفضل الشيخ مشكورا شيخ الدعان ابو سر بتقديم محاضره على مسامعكم بعنوان اهميه التوكيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليتفضل مشكورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، إلى كل الأخوات، إلى العالمين، وأرسله رحمة للعالمين، وأرسله مبلغا هذا الدين، وأظهره كله وعلمه كله ولم يترك منه شيئا، فجعله أسوة للناس في قوله وفعله حتى في تقريراته أيضا. فبذلك ينبغي على الناس أن يدرسوا وأن يتدارسوا وأن يتعلموا كذلك، وأن ينظروا نظرات ذات عبر ذوات عبر ونظرات ذوات أمر وأثر في نفوسهم، حتى يستجمعوا وحتى كذلك يستنظروا ويستحضروا ويستشعروا هذه الأسوة المثالية الكامنة في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعله الله تعالى كذلك وجعله مقياسا ومعيارا لكل ذلك. فقال تعالى مثلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك جعله هو الفيصل الفارق، وجعله هو الحد الفاصل، جعله كذلك المثابة الدقيقة للأعمال والعبادة الصحيحة الخالصة الصريحة التي لا يقبل الله من عباده عملا إلا إذا كان موافقا لها، إلا إذا كان منضبطا ومرتبطا بها، إلا إذا كان منزليا وقائما عليها. ولذلك جعل موافقة هديه شرطا من شروط قبول الأعمال. ألم يقل الله سبحانه وتعالى مثل زمن كما في سورة الكهف مثلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبين هذا العمل الصالح الذي يكون على هديه صلى الله عليه وسلم. هكذا يا إخوان، ولذلك الله سبحانه وتعالى من أجل أن يعلم الناس ويتعلموا وتقوم الحجة عليهم ولا يقول احد مثلا لم اسمع ولم اعلم ولم صلى الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل ارسل هؤلاء الرسل كلهم مبشرين ومنذرين وما من قوم الا وارسل اليه رسولا وبعث فيهم كذلك نبيا قال تعالى مثلا ولقد بعثنا وان من امه الا خلا فيها نذير وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ارسلهم اليهم جميعا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا بمعنى هذا الرسول الذي ارسله الله انما ارسله ليطاع كذلك ليطاع في امره وفعله وهديه وطريقته ليكون كل من يسمع وكل من يعلم وكل من تبلغه دعوته ان يكون منضبطا وان يكون ملتزما وتكمن هذه السيرة هذه السنة في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في معرفة احواله صلى الله عليه وسلم وخاصة تلك التي لها دلالة على الاحكام وحجية كذلك على الاحكام الشرعية ينبغي على الناس ان يتفقهوا فيها وان يتعلموها حقا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ولهذا لما ينظر الانسان في سيرة المصطفى يجد فيها من العبر والعظات يجد ان على الداعية ان يعرف اخلاق الداعية شروط الدعوة الصحيحة محتوى الدعوة السابقة بماذا يبدأ الانسان وكيف يسير الانسان وماذا يقدم او يؤخر كيف يتعامل مع الناس مع الخصوم مع الاعداء مع الاحباب مع الاقارب مع الى غير ذلك يعني لا بد ان تكون له اسوة وتكون له قدوة حتى يعرف حقيقة هذه يعني الدعوة التي ينبغي ان يكون عليها لذلك ارسل الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله اذا قدوة واسوة للناس والناس ينبغي ان يتعلموا وينبغي كذلك ان يتحروا ذلك ويلتمسوا ذلك حتى يكونوا على خير وبصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل استجمع هذه الوجوه استجمع هذه الخصائص المقومات استجمع كذلك هذه الخصوص التي ينبغي ان يكون عليها الداعي يعني لابد فيقال بماذا ينبغي ان يبدا الداعي بماذا ينبغي ان يبدا المعلم لعل المعلم ولعل الداعيه امامه مهام كثيره وكبيره لا يستطيع يعني وهذا رحمه وحرصا منه على ان يعني يدرك الناس ويتعلم الناس ويتلقى الناس المعلومات بما يجعلها راسخة وبما يجعلها كذلك قائمة ودائمة في عقولهم ومتقبلة كذلك اي مقبولة من قبلهم او من طرفهم اي هكذا لا يؤتي المعلومات دفعة واحدة انما يتحين مثل ما ذكر ابن مسعود عن هديه في تعليمه لاصحابه امور دينهم قال كان يتخولنا بالموعظة خشية السعامة علينا خشية السلامة علينا يعني حتى لا يمل الناس ولا يكل الناس ولا يقم الناس ولا إلى غير ذلك فكان كل مرة يلقنهم درسا ويتلقون ذلك الدرس بهمة عالية وعزيمة قوية وحرص شديد وتفقه رشيد إلى غير ذلك من هذه الوجوه والعوامل التي تجعل الدعوة راسخة ومؤثرة ومثمرة كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لو تنظرون إلى مراحله في مكة أي مرحلة دعوته في مكة وكذلك مرحلة دعوته في المدينة وغير ذلك مما يحيط به صلى الله عليه وسلم. ينبغي إذن على الناس أن يتتبعوا وأن يتقصوا وأن يستقرئوا وأن يستقروا كذلك يعني استقراء واستقصاء وتتبعا ومعرفة بسيرته صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه هي النبراس والمقياس والأساس الذي ينطلق منه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما ينبغي أن يبدأ الناس به وركز على ما ينبغي أن يركز الناس عليه. الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان عبثا وما تركه سدى إنما خلقه لعباده وهذه الحكمة الجليلة والغاية الشريفة التي خلق الله الناس من أجلها خلقهم ليعبدوه ليوحدوه ليطيعوه ليتقوه ومن أجل تنسيخ هذه في الأذهان وتعليمها لهم بأصح وأصرح بيان جاء النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الناس بالقرآن وجعل السنة في خدمة القرآن على سبيل التبيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم. فكان صلى الله عليه وسلم والحمد لله علم أمته وبلغ أمته ونصح لأمته يعني ما ترك شيئا. صحابته شهدوا بذلك ما عساكم أن تقولوا فيه قالوا نقول نصحت وأديت بلغ الحمد لله وفي حجة الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا نعم اللهم اشهد. وربه فتولى عنهم كما أنت بملوك ليس اللوم عليك لأنك بلغت وأديت بمعنى إنما اللوم على من سمع ولم يعرف على من علم ولم يمتثل على من أدرك الأشياء هكذا ولم يتبعها إنما أنت أديت الذي عليك والحمد لله. وهذا في الحقيقة شهد به رب العالمين وشهد به الصحابة كذلك بل حتى الكفار أذعنوا حتى بل أقروا اعترفوا ولو لم يجدوا بدا أو مماطا من الاعتراف يعني هكذا. من بين ذلك ما جاء في صحيح مسلم لما قال ذلك الرجل سلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة علمكم إياها. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان من رواية طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر جاء رجل ومعه لطيف من اليهود يعني إلى عمر الخطاب قال له آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نهرا فاتخذنا يوم نزولها عيدا. وكذلك ما جاء في معجم الطبراني الكبير بسنده كذلك أي رواه الطبراني بسنده إلى أبي ذر في معجمه الكبير وذكره كذلك الحافظ ابن كثير في عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر أبو ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما أي علمنا والحمد لله. هكذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اهتمت الأمة بسيرته وسنته اهتمت الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما ترى يعني أهل علم وفن يعني هذا معتمد ومعتبر ويعتبر كذلك مظانا ومصدرا للعلوم وأحكام الفهوم والأحكام وكذلك للأدلة إلا وترى السنة فيه قائمة وظاهرة ومؤثرة كذلك. لما نرى الأصوليين الذين يبحثون في مسائل الشرع ويقعدون ويؤصلون تلك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مثلا فإنهم يذكرون السنة ويتناولون السنة بحسب مواضيع وبحسب كذلك مباحث ومسائل هذا الفن من حيث الأحكام ومن حيث الأدلة. ففي مبحثي وفصولي وبابي وكتاب الأحكام اعتبروا السنة جزءا منه فالسنة كذلك من حيث هي حكم ما قالوا ما أمر الشارع المؤيد بمعنى المندوب ونحو ذلك من تلك المصطلحات والأفاضل مرادفة مترادفة والمرادفة لبعضها هكذا، إنما يختلف ذلك تأكيدا من وقت. فالمهم يقال أنها ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا غير جاز، أي غير على غير سبيل الحكم والإنزاع. ومن حيث الأدلة ينظرون إلى كونها بعد معرفة ذكر القرآن، كذلك يذكرون السنة مع ذكره ويعتبرونها مصدرا كذلك، فيقولون هي ما ويأخذون مما له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم مما له دلالة وحجية على الأحكام وله صلة بالأحكام الشرعية. فلذلك ذكروا بأن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كل هذه لا صلة بالأحكام. وترى الفقهاء كذلك يتناولون السنة، وترى اللغويين أو المحاة كذلك يتناولون السنة، وترى المفسرين كذلك، وترى المحدثين يكون اهتمامهم من باب الدراية والرواية كذلك، من باب الإحاطة والاستعارة، من حيث التتبع كذلك لكل ما له صلة به صلى الله عليه وسلم وله أصل كذلك، ويصح يعني تصح إضافته ونسبته إليه، فإنهم تناولوا ذلك بوجه أجمع وأنفع وأنفع. وذلك هو قولهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية مثلا وهكذا. فلذلك حفظت سنة صلى الله عليه وسلم ورواه أصحابه كل ما رأوه وسمعوه وأدركوه وتأكدوا من صحة نسبته إليه، هكذا ذكروه ورووه أيضا، وجعلوا التابعين يبلغون ويروون هذا إلى أن بلغنا اليوم ونحن نعيش مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نعيش معه، ونحن متأكدون من صحة كل هذه الأقوال إليه وهذه الأفعال إليه وهذه الأحوال كذلك إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختص هذه الأمة بما لم يختص به غيرها من الأمم، فجعل هذه الأمة فاضلة وفاخرة في خصائصها ومقوماتها وطريقتها ومنهجها ودينها. ألم يقل الله تعالى في حق هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي جعلهم الله خيارا وعدولا، فكان والحمد لله ذلك. فمما اختص الله به هذه الأمة أن اختصها بما الحمد لله تضبط به وتنضبط به وتجمع به كذلك وتنتفع به كذلك، أن جعل دينها يقوم على اليقين، أن جعل دينها يقوم على العلم ما شاء الله، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، أنت لست في شك منه ولا مترددا أو مضطربا، إنما أنت مستيقن لأنه عندك مصادر التلقي ومنهج التلقي وكل ما يتعلق بضوابطه وقواعده حتى تطمئن ما شاء الله وتتيقن ما شاء الله. لذلك من بين ذلك جعل هذا الإسناد الذي يعتمده الرواة من أول الرواية إلى آخرها من مبدئها إلى منتهى. ولذلك قال ابن المبارك مثلا الإسناد من الدين، فلولا الإسناد قال من شاء ما شاء، وكما قال ابن سيرين مثلا فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فكما قيل قديما فلولا أصحاب الدفاتر والمحاضر لخطبت الزنادقة على المنابر. لذلك أيها الإخوان فهكذا هي السنة والحمد لله إلى يومنا هذا. فلما وضعت ولما اختلقت كذلك الأحاديث المكذوبة والموضوعة، وبثت كذلك ونشرت في مواضع كثيرة وأبواب عديدة كالدقائق والفضائل ونحو ذلك، ظن الوضاعون أنهم بذلك سيشوشون ويشوهون السنة، فقالوا لابن المبارك هذه أحاديث موضوعة مقطوعة من لها؟ هذه الأحاديث المكذوبة من لها؟ اعلموا أيها الإخوان بأن الله قيض لهذا الحلم من يحفظه ويذب عن حياضه ورياضه ومعائده ومقاصده هؤلاء العلماء الحدود. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمي ثم قيدهم الله. وهكذا يعني ينقحون السنة ويزكون السنة من كل دخيل. هكذا والحمد حتى بقيت على الوجه الأصيل هذه سنة المصطفى. ونحاول قدر الإمكان أن ننضبط نعود إلى الشق الثاني من هذه المحاضرة وهي أهمية التوحيد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هكذا والحمد لله ينبغي على الناس أن يعلموا بأن النبي والحمد لله بلغ وعلم والحمد لله. وبماذا بدأ؟ وبماذا بدأ؟ بدأ أمته في كل خطاب يخاطب به الناس. وأول ما يختبئ به الناس، أول ما يخاطب به الناس مثلا يبدأهم ويربطهم كذلك بربهم سبحانه وتعالى. يبهر وثق في ذلك. أعرفك بربك وأعلمك وأعلمك حق ربك عليك. ينبغي أن تتعلم حق الله عليك قبل أن تبحث عن أشياء أخرى ومسائل أخرى. ينبغي أن تبدأ بفتح هذه المسائل وأخذ هذه العلوم. كما قيل قديما، أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا، فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ فلذلك ينبغي على الإنسان أن يبدأ هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الله أولا أرسل رسله إلى الناس جميعا، وكان أول ما بدأوا به وركزوا عليه وداوموا عليه وأنهروا مسيرتهم ودعوتهم عليه. كذلك يبدأونهم بالتعليم وينتهون كذلك عند الفراق بالتذكير، يذكرونهم حتى لا ينسى الواحد وحتى لا يجهل أو يغفل. كذلك قال تعالى مثلا كما في سورة البقرة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما جاء الفراق يبدأ حكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي أول ما بدأ بالتوحيد آخر ما بدأ ما أنهى وتكلم به تحكيم التوحيد والذب عن حياضي والذب عن التوحيد، أن يذب عنه الشرك ومظاهره وكل ما هي من خصال الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، أو كما أرسل علي ابن أبي طالب كذلك من أجل إظهار معالم التوحيد وقطع مظاهر الشرك حتى يبقى التوحيد ظاهرا. لا يخلص لك توحيدك الا اذا حصنت من مظاهري واضراري واكثار الشرك. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. لذلك عباد الله، فلما حضرت الوفاة يعقوب كذلك اختبر اولاده، اختبر قال مثلا كما قال ربنا ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا تقر تطمئن نفسه على ذريته وعلى دعوته انها تبقى موصوله وتبقى دائمه وتبقى عائمه وتبقى قائمه ما شاء الله. هكذا كذلك، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام جاء داعيا امته الى التوحيد. هذه الدعوه، هذه الحقيقه، هذه كما يقولون الكلمة الطيبة التي لها ثمارها الطيبة، هذه التي تخلصهم وهذه التي تنجيهم وتعصم دماءهم وتعصمهم من جهنم. إنما ينبغي لهم أن يؤمنوا بها ويذعنوا كذلك ويقروا ويقتنعوا وأن يؤكدوا ذلك بكل جوارحهم وبكل أنفسهم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا، وأن أن يكون القلب الذي هو عليه مدار الصلاح والصدق، صدق الأقوال وصلاح كذلك الأفعال. هذا القلب ينبغي أن يشارك القول، أن يشارك اللسان في القول، وأن يشارك الجوارح في الأفعال كذلك. ولذلك كان هذا القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كان هذا القلب مؤثرا حقا ودالا كذلك حقا على صحة وصدق من يقول ولو أحسن وأصاب وأجاب في التحذير. المنافقون قالوا أشهدوا للنبي بالرسالة أو أقروا بألسنتهم في الحقيقة، أقروا بألسنتهم مقال بأن نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك أنه كذلك. ما جاء في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما يا إخوان؟ لأنهم لم يقولوا ذلك من قلوبهم، اللسان لم يكن متواضعا ولم يكن كذلك متفاهما متكاملا، يعني في كل صراحة في مهمته، ولم يكن كذلك منطاعا ومنقادا، ولم يكن كذلك منبثقا هذا وحاضرا عن القلب. مطابقا للفعل، لأن اللسان لم يكن موافقا للقلب. ولذلك كما جاء في الحديث من رواية أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيب: من باب الإشادة والتنويه، ومن باب كذلك يعني تقوية جمته والشد كذلك، ومن عرض وتأييده على ذلك ليكون عبرة لغيره، وليكون كذلك مثالا لأقرانه هكذا. فقال: قد ظننت ألا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة. ولذلك بعد ذلك أجابه قائلا: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن والنبي جاء أمته بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة كلمة التي ينبغي أن يؤسس الإنسان عليه حياته. وقبل أن أقول لكم لكانت أسوة في الأنبياء، سيدنا نوح من أجل التصفية التنبيه والتصفيح، يعني عقائد الناس وإرجاعها إلى البراءة وهكذا ما شاء الله، والوضاحة والصراحة والذكاء التي كان عليها سلفه من دعوة التوحيد، استغرق ذلك عهدا مديدا وعمرا كذلك كبيرا وبعيدا كذلك. يعني لبث في قومه 1050 عاما، استعمل كل الوسائل وكل الطرق هكذا، يعني الحسية والمعنوية، تعددت وسائله وتنوعت طرقه وأدواته من أجل إيصال ومن أجل بلوغ يعني أداء وإعلان وتعليم هؤلاء، ولكي وكان يترقى وكان يتجلد وكان يتحمل، وكان لا يرد سيئتهم بمثلها ولا ظلمهم بسلوه ولا ولا ولا، إنما كان يتحمل. هذا هو دعوة من يدعو للتوحيد، من أجل دعوتك إلى التوحيد تتحمل في سبيل ذلك. أولا تبدأ بذلك وتؤكد ذلك وتتحمل في سبيل ذلك. النبي آذاه قومه صلى الله عليه وسلم، آذاه قومه وقالوا له وأسمعوه كلاما فظيعا كلاما سيئا قبيحا، وأشبعوه ضربا كذلك، ولاقوه كذلك وقابلوه بأشد المقابلات تأخيرا وأشدها كذلك قساوة. مع ذلك لما سألته عائشة: هل أتى عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ ذكر لها ذلك اليوم الذي عرض نفسه على أقاربه فلم يقبل به أحد، بل ردوه وقالوه وكما قلت لكم ازدروه واحتقروه وقالوا فيه كلاما سيئا. فجاءه الملك، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، قال: لقد سمع الله قولك فيك. فأرسل الله قبل ذلك الوضع الملكة الموكلة بالجبال وكان هنالك جبلين قال إن شئت لأطبقت عليهم الأخبين قال لعل الله يخرج إشعنا بهم المنوس ولم يستعجل لهم العذاب من أجل أن يبلغ كلمة التوحيد ومن أجل أن يؤدي ويدعو الناس وينفع الناس ويكون سببا في اهتداء الناس ونجاة الناس من الله هكذا يا إخوان. لذلك قال لعل الله يخرج من أصواب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله وجاء من أجل نشر هذه الكلمة لعل الناس لا يعرفون ولا يدركون ولا يشعرون ولا كذلك يدركون أهمية وحاجتهم إلى هذه الكلمة كلمة التوحيد. ما يعرفون جهاد الله مخلدون متعصبون متبعون لتقاليد بارية وغير ذلك فيعلمهم ويبين لهم الحكمة من ذلك ومعنى كل ذلك وفضل كل ذلك وكل يتعلق وينبني ويقوم كذلك على دعوة التوحيد يبين حتى قاتلهم على ذلك أي بمعنى كأنك أنت تقاتل ذلك رجل من أجل منفعته ومن أجل منفعته يعني وكأنك تشده شدا وتوبخه توبيخا من أجل مصلحته يا فلان افعل كذا يا فلان عليك بكذا حرصا عليه يعني سبحان الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وما لهم بحقنا وحسبنا بحقنا وحسابهم على الله مثلا يعني هكذا جاءه بهذه الدعوة ما شاء الله حتى لما يعني مثل ما ذكرت لكم يبدأ بهذا سيدنا يوسف مثلا هكذا الأنبياء كل واحد ما شاء الله سيدنا إبراهيم تعرفون سيدنا نوح تعرف كلهم سيدنا يوسف حتى في السجن نعم وأنتم تعرفون الرجل الذي نزلت به في السجن مظلوما بل بيدنه وفي جيراهه وحديثه واهتمامه وسأله وتفكيره فيما يكون سببا من خروجه فيما يكون سببا في خروجه من السجن لأنه مظلوم يسعى في تبرئة ذمته ويسعى إلى يعني لنيلي وإدراكي ووجودي من يشفعون له كذلك ومن هو الوجناء الذين يكونوا سببا يتوسطونه حتى يخرج من ذلك فرغم أنه كان في تلك الحالة وخاصة لما يكون مفترا عليه يا إخوان مظلوم مثلا فيدخل معه سجن فتى يوم يا إخوان ويسأله كل واحد عما رأى فلا يبدأهما بالحديث وإجابتي وتفسيري رؤييهما مثلا إلا بعد أن يسمعهما ويبين لهما فضل التوحيد فضل لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله حقيقة لا إله إلا الله بدأهما بقوله يا صاحبي السجن وأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار هكذا يدعوهم إلى التوحيد فكذلك النبي كان يدعو إلى التوحيد ودائما وكان اهتمامه بالتوحيد في كل أحواله ونظر ولو على سبيل الإيجاز ومن غير إعجاب إن شاء الله وسبيل الاختصار غير إهمال ولا إضلال كذلك إن شاء الله فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس التوحيد يبين الناس التوحيد بمناسبة لك من العلم لا بد لك ان تعرف توحيد الربوبية تعرف توحيد الألوهية تعرف توحيد الأسماء والصفات تعرف يعني هذه الأشياء تعرفها وتتعلمها علما كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كما قال البخاري لما ذكر هذه الآية في كتاب العلم صدر هذا الكتاب وترجمه وجعل شعاره قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخرج منه قاعدة ينبغي أن تكتب في الصدور بدلا من السطور ينبغي أن تحفظ في العقول هكذا ما شاء الله وهي قوله باب العلم باب العلم قبل القول والعمل هكذا ما شاء الله والنبي بعث معلما وعلم الناس من بين ذلك مرة يروي معاذ ابن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اي كان مثل على حمار وكان معاذ ابن جبل رديفا له فالتفت الى معاذ ابن جبل فقائلا له يا معاذ ما كان شك رحمة النبي بأصحابه هكذا يتحدث معهم هو صاحب الخلق العظيم كما قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التأدب الرفيع. سبحان الله خير نبي اختار له أن الله تعالى خير أصحاب كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك بل كان تأدبهم معه أنهم يقرعون أبوابه بأناملهم بأظافرهم يعني حتى لا يحرجوه صلى الله عليه وسلم لا يدقونها ولا يدقونها بشدة وحدة إنما بذلك اللطف وذلك الأدب أي هكذا برؤوس الأصابع بأناملهم هكذا الأدب أصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ناداهم كذلك يلبون ويجيبونه بأحسن تعبير كذلك قال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله هكذا يا معاذ النبي حتى لا يعني يفاجئه بالخطاب حتى لا يفوته شيء من الخطاب أو لا يعي ولا يفهم ولا يستوعب شيئا منه كذلك يعني كأنه غيّاه وأعده ليتلقى ويسمع ويعي ويعتبر ويغلط ويحرم ويفهم هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك يا رسول الله قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أي وما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. هذه مسائل عقدية مسائل شرعية ينبغي إنما العلم بالتعلم لا يتكلم الإنسان فيها أو بها من غير علم إنما لا بد أن يحرك لسانه بعلم. قال تعالى ولا تكتوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا عموما في أي مسألة لا تعلمها لا تعرفها ليس لك أن تحرك بها لسانك بمحض تخمينك وتخرفك وبمحض هواك وشهوتك لا إنما ينبغي إن كنت تعلم فتتكلم بما كنت تعلم وإلا تسكت فإن ذلك كذلك من الحكمة هكذا ما شاء الله. والعلم كذلك ولأوصل خاصة يشد ويعظم الاسم والوزر بعظم الجرم كذلك وخاصة لما يتكلم الإنسان في الدين يتكلم في الدين وموقعا هكذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل عن رب العالمين يوهم الناس أن هذا هو الحق أن هذا هو العلم الشرعي أن هذا هو الذي قاله الله وأوصى له رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في الآية الكريمة مثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا لله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما شاء الله ولا يقصر كذلك ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. الصحابة كانوا يقولون هو الوقت في كلمة الله وهو أعلم إنما هذه كانت تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الناس لا ينبغي يقول إنما يقول الله أعلم. الآن لو يسألك السائل المسألة ما تعرفها ما قال الله ورسوله أعلم إنما تقول الله أعلم. إنما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون له ذلك أي يقولون ويردون بقولهم الله ورسوله أعلم. أتدرون ما الغيب؟ قال الله ورسوله أعلم لذلك. المهم بعد أن بين له ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد هذا الحق الأمر الواجب الثابت الذي لا يتوه ولا يجوز إنكاره أثبته الله. ينبغي أداء الحقوق ينبغي القيام بالحقوق مثلا بحق الله تعالى قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه هذا هو حق الله كذا حق الله على العباد حق وجوده حق واجب يجب عليكم القيام به وأداؤه وحق العباد على الله أن لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا لا يعذب من لم يشرك به شيئا إنما من يشرك هذا هو الذي كما جاء في الحديث من ويجعل لله ندا دخل النار. من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنة كما يعني كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. حتى يبين فضل التوحيد وخطورة الشرك ما شاء الله. لذلك تبين الانهار الامر فرح معاذ قال افلا ابشر الناس، ابشر الناس بهذه الكلمة بهذا التعليل حتى يعرفوا حقيقة التوحيد، وحتى يعرفوا كذلك حق الله على العبيد بهذا التوجيه الرشيد والتعريف الشديد. لا فليتكلوا، يعني لم يرد لهم ذلك خشية ان يتكل الناس. ونحن اليوم كما ترون قد يأتي اناس لا يفهمون ذلك على مراده ولا يدركونه على حقيقة ما كان منا نحن. انما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيتكل، وكان اخر ما حدث به معاذ ابن جبل تأثمت خشية كتمان العلم فبلغه الحمد لله. لذلك عباد الله كالنبي صلى الله عليه وسلم زاد كذلك واكد وبين لهم ثمرة هذه الكلمة وفضل كلمة التوحيد، فضل التوحيد حتى يعرف الناس بأن هذا التوحيد ينفعكم في دنياكم وينفعكم في أخراكم. هذا التوحيد هو ميزان الأعمال، هذا التوحيد هو ميزان كل شيء، ميزان الدعوات، ميزان كل المناهج والطرق والجماعات، ميزان أي دعوة. إذا كان لا حظ للتوحيد ولا أهمية للتوحيد عند أصحابها فلا اهتمام بهؤلاء ولا قيمة لدعوة هؤلاء، لأن الأصل الذي ينبغي أن يكون أن تكون الدعوة مهتمة ومعتنية وراعية، ويعني ما شاء الله له أن يكون كذلك، لأن هذا هو منهج الرسل، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله في حديث آخر يبين لهم يعني فضل التوحيد وكيف يعصم حاضر وأهله من النار وكيف يكون سببا في دخولهم الجنة. الناس يسألون عما يدخلهم الجنة، أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتي، هذا اللي يسعد بشفاعتي، وفي اللي يشفع والعياذ بالله ولا يشفع يندم على عدم أخذه وعدم اتباعه وعدم علمه وعمله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني اي ابعدني بدل من ان اتبع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واجعل ذلك من الاصول هكذا. فجاءني اناس تشوشوا علي وشوهوا كذلك علي هذه الدعوة فحرفوني وصرفوني عن ذلك، ولا تحين من ذم ولا تنفعهم الندامة حينئذ. لقد اضلني، وكما جاء بالحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. لذلك قال قد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا والعياذ بالله. لذلك ايها الاخوان فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا والحمد لله، قال مثلا من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان شاء الله. شايفين يا اخوان الرجل الذي يشهد الحج عبادة بن الصالح مثلا يعني يبين فضل الذي يشهد يعني يقر بالتوحيد يوقن بالتوحيد يعتقد كلمة التوحيد، هذه الكلمة كما قلنا وهذا التوحيد كما قلنا ينبغي ان يسكن ويستوطن ويستقر كذلك في نفسه في كل عروقك وفي كل اعضائك في القلب واللسان والجوارح، وتؤكده بالاحوال والافعال كما قال اهل السلف بل اهل السنة والجماعة خلفا عن خلف يقبل خلفا عن خلف هكذا. لما قالوا كلمة جامعة لتعريف الايمان وهو يعني اعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان او بمعصية الرحمن. لذلك ينبغي ان تنعي يقر بهذا الحمد لله ويوحد يعلم الحمد لله ما شاء الله في نفسه يشهد ويعتقد ما شاء الله ويستيقن أن لا إله إلا الله ويعرف مجهول لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله ويستوفي ويستوفر ويستجمع شروط لا إله إلا الله من بين ذلك اليقين المناسب الشك من بين ذلك العلم المناسب الجهل من بين ذلك وغير ذلك كما تعلم تلك الشروط الثمانية مثلا هذا الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلم كذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله يصدقه فيما أخبر يطيعه فيما أمر يدعي عما نهى عنه وذكر يعبد الله كذلك بما جاء به عن ربه في سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هكذا ما شاء الله فتجريد العبودية لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتلكم بها لا إله إلا الله تلكم بها حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله المهم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق ما شاء الله أدخله الله الجنة على ما كان منه ما شاء الله وهذا يعرف الإنسان ومن أجل ذلك كذلك النبي سرى في قوم مبلغا وداعيا ومن أحسن قوله يا إخوان يا أصحاب الدعوات يا من تصدروا للدعوة ويا من يعني قابلوا الناس بالعلم بالتعليم والدعوة هذه هي القدوة المثالية في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون الرجل صادقا في دعواه ودعوته أيضا حتى يكون موافقا للنبي في هديه وسنته كذلك ألم يقل الله تعالى في حقه قل إن كنتم تحبون الله هكذا يا إخوان فاتبعوني لأن الناس ندعو إلى الله نحب الله كل جماعة تزعم أنها تحب الله وتدعو إلى الله وتريد التمكين لدين الله وتريد تبليغ دين الله وتريد تعريف الناس وتعليم الناس دين الله وهكذا ولكن على غير منهاجي وعلى غير طريقتي وعلى غير سنتي وعلى غير سيرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلط يرحم الله الحسن البصري لما قال كلمته الرائعة كلمته الجامعة لما قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية أي اختبرهم الله بهذه الآية الله يختبر الإنسان يمتحنه حتى تبان وكما يقول الناس عموما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان عند الامتحان إذا أصدق خلاص ما شاء الله وإذا كان أخطأت يعني ممكن جدا وانحرفت كذلك وخفت فلا تلومن إلا نفسك أنا ذاك يقول الإنسان وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحابي السيء فاعترفوا بذنبه فالإحسان لأصحابي السيء لذلك يا إخوان فينبغي على الإنسان إذا أن يدرك هذه الأشياء فالله مثلا قال في سورة العنكبوت ألف لام ميم انظروا تأملوا في هذه الآية ألف لام ميم حسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أو كما قال كذلك في أوائل سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا هكذا إذن فلا بد إذن من معرفة ذلك ولكي يعرف الناس ذلك النبي بدأ بنفسه وجعله الله قدوة لكل الناس وأسوة وأمر الناس أن يتمثلوا وأن يقتدوا وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه شيئا دعوة ادعاء ودعوة وغير ذلك إلا إذا كان على ميزان وليس على ميزان لا تدعو الناس على ميزان إنما ادعو الناس على ميزان الدعوة إيش هي ميزان الدعوة ربك لما قالت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وبينت بأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله بإذنه يبدأ بما يأمره الله أن يبدأ به ويبلغ ما حمله الله إياه وما أمره الله بتبليغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما إلى ذلك فربنا قال عنه وداعيا إلى الله بإذنه بإذنه وسراج منيرا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هكذا يا إخوة خلف الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم الناس التوحيد ويحذرهم وينهاهم عن الشرك. التوحيد خير ونور عظيم وصاحب كريم. أما الشرك ظلم عظيم وصاحبه لئيم والعياذ بالله. كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. والصحابة لما رأوا خطورة الشرك ولما رأوا أن هذا الظلم يؤثر بالناس حتى لما قرأوا قوله تعالى كما في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كما من حديث ابن مسعود جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه من منا لم يظلم نفسه حتى يبين لهم كيف يعالجون وكيف يتقون وكيف يجتنبون وكيف يأمنون وكيف كذلك يحصنون ويعني إيمانهم من كل ذلك ويردون ويذبون عنه كل تلك الأقدار والأضرار والأوضار. فقال عليه السلام ليس الذي تعنون ليس الذي تفهمون يعني فأبتنى عنهم قوله تعالى إن الشرك على ظلم عظيم. لذلك قال له ربه سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي قل للناس جميعا قل لقومك وأرضك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي لما بعث كذلك أصحابه أمر أن يبدأوا بهذه الدعوة ومن بين ذلك ونقتصر على وجه أو شاهد يؤكد ذلك ويدل عليه نأتي بحديث ابن عباس لما يروي لنا حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى الله ابدأوا بما بدأ الله به. في بعض الأحيان الناس يجدون واجبات ويجدون ما أمرهم الله من شعائر ونحو ذلك ولكن لا يدعون بماذا يبدأون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نبدأ مثلا خلاص الذي ذكر ابتداء قولا وعلما ينبغي أن يكون كذلك منكم الابتداء به فعلا كذلك وتطبيقا ابدأوا بما بدأ الله به مثلا هكذا. لذلك إخواني فالله سبحانه وتعالى لا أصدق الله ذلك وكان أن يفعل ذلك كل شيء. كذلك كما قال ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن جبل قائلا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله أول ما تبدأهم به وأول ما تدعوهم إليه وأول ما تعلمهم إياه التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك أطاعوك استجابوا ما شاء الله وامتثلوا والتزموا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم استجابوا كذلك بين أطاعوك في ذلك وإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انظروا دعوة انظروا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. حتى يا إخواني بارك الله فيكم حتى لما كان ممكن يصادف ويجد شخصا كما تعرفون تلك الجارية جارية معاوية بن الحكم مثلا لما أراد صفعها ويعني لما كان الذئب أكل ما ممكن شافا من قطيعها وتعرفون كيف وضخها وعنفها صاحبه وأراد أن يعتقها النبي صلى الله عليه وسلم اختبرها لماذا بدأها لماذا امتحنها بدعوة التوحيد أين الله. فقالت المرأة في السماء الآن يعني قالت هو في السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة شهادة لا إله إلا الله تدين الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس دين سواه ومن كان على دين غيره فلا يقبل منه وهو من الخاسرين. إذن أيها الإخوان فربنا سبحانه جعل هذه الكلمة تؤكد دعوة التوحيد بماذا؟ بمضاقة والبراءة من الشرك. يتبرأ الإنسان من الشرك بقوله وفعله وكل أحوال ما شاء الله. يبدأ التلبية ملبيا مستجيبا مقبلا مهلا يعني ما شاء الله بهذا الحج. قال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يؤكد ذلك قالها أولا ويقولها آخر حتى يبين صفاء التوحيد ونقاء التوحيد وخلوصه ويعني ما شاء الله من كل هذه الدخائر والدخائر أو أضرار الشرك والعياذ بالله. هكذا إذن أيها الإخوان ندرك الإنسان هذه الحقيقة. فنفاف الله سبحانه وتعالى هنا لأمر هذا الإنسان أن تكون حياته دائما قائمة على التوحيد. احذر الشرك ولو تظنه وتحسبه في امر هين يظنه يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تشرك بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. لذلك من بين هذا يا اخوان حتى قلت لكم الآية الكريمة ذكرها الله حتى يعرف الناس بان ربهم امرهم ان يحيوا على التوحيد. وحتى الموتى هكذا لما يكون في اخر لحظات حياتهم وعند احتضارهم ينبغي ان يكون اخر كلامهم وان يكون اخر قولهم قول لا اله الا الله. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة سبحان الله. لذلك ربنا قال سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي اليوم الناس تخطى في الذبائح ولا لا؟ في الذبائح يجي يصب العياذ بالله يجيب شاة ولا يجيب بدنة ولا يجيب يعني ناقة ولا يجيب اي بهيمة من البهائم ومن الانعام يذبحها ما يذكر الله سيدي فلان سيدي فلان بريء منك يا عبد الله رد بالك يقول فبريء منك. النصارى لما اشركوا مع الله وجعلوا عيسى شريكا لله عيسى بريء منه عليه صلوات الله وسلامه. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله تتخذونه من دون الله شريكا ندا لله فبين له عيسى نزه الله عن الشريك سبحانه نزه الله عن الشريك سبحانه مثل ما قال الله في سورة الطافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بين له وأقر واعترف بأنه ما قال له إلا ما قال لهم إلا ما قال الله له. الله أمرهم أن يدعوه من عبادته وبين سيدنا عيسى قال اعبدوا الله ربي وربكم سبحان الله. كذلك فسيدنا عيسى بريء من شرك النصارى وكذلك الذين يذبحون لغير الله ويشركون مع الله الولي الصالح فلان رحمة الله عليه فإن الله لا يقبل منه لا يقبل شريكا والولي يتبرأ من ذلك النبي يتبرأ من ذلك. لا تتخذوا قبري عيدا أو كحديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. أجعلتني لله ندا إلى غير ذلك ما قال صلوات الله وسلامه. هكذا إذن فينبغي أن تكون الصلاة لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن تكون هذه النسيكة وهذه الذبائح لله لا تذكر إلا الله ولا تشرك مع الله شيء في زمان أو مكان أو إشارة لحتى القرينة كأنك تتحرى قبرا لتذبح أمام ذلك القبر تلك الذبيحة وكأن القصد هذا ترى من ذلك إدخال وجعل ذلك المقبول المنزلي أفضل وتجعل لله وماتي لله رب العالمين ما شريك له وفي ذلك أمرنا وأنا أمر المسلمين. فحتى يحيى الإنسان كذلك وبه نحن بأن الوقت ضيق وأنا عندي طائرة على الثالثة والربع في وهران وأنتم تعرفون المستشفى من هنا إلى وهران وكذا بيوم أعتذر هكذا وبارك الله فيكم وأرجو أن لا يستوقف لي أحد عند الخروج جزاكم الله خيرا إلى أن يجمعنا لقاء إن شاء الله آخر موسع إن شاء الله ونافع وجامع إن شاء الله. المهم ومن أجل أن يفعل الناس يعيشون تحت ظل ظلال التوحيد وفي كنف التوحيد ويعيشون بالتوحيد ويبدأون يومهم بالتوحيد ويختمون ليلهم بالتوحيد حتى في الصلوات حتى في السنن والتطوعات جعل دائما التوحيد ظاهرا وجعل التوحيد قائما ودائما وجعل التوحيد أساسا كذلك. تصوروا وأحسنوا به تصوروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أول صلاة نصليها قبل الفجر هي سنة الفجر ولا لا؟ وآخر صلاة نسن صلاتها كذلك هي سنة الوتر ولا لا؟ اجعلوا الوتر آخر صلاتكم من الليل ولا لا؟ يعني هكذا. فتصوروا في الوتر لأنه لا بد من تذكير الناس وتعليم الناس بالتوحيد يعني الإثبات والمعرفة والقصد والطلب ولا لا؟ حتى الناس يزدادون تعرفا ويزدادون تعلقا ويزدادون اعتناقا ويزدادون يرفعهم الله يرفعهم بالتوحيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا جعل سنة الفجر من السنة قراءة فيها سورة الكافرون والإخلاص ما شاء الله. هذه تبين عنها التوحيد والبراءة كذلك وتدعو الناس إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك والكفر مثلا. وكذلك في الوتر تصلي بالتوحيد بمعنى يا عبد الله حتى إذا غفلت انتبه حتى إذا جهلت تتعلم حتى إذا نسيت تتذكر حتى تبقى دائما تعيش تحت ظلاله. ونظرا لأهمية التوحيد في حياتي ودعوتي كانت كل دعوتي قائمة عليها وكانت مستصحبة ومستديمة لها وكانت دائما وأبدا إلا وتجدها عنصرا وتجدها كذلك وجها وتجدها كذلك خصيصة وركنا أساسيا في كل ذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحيا ونموت على التوحيد وتكون حياتنا كلها على التوحيد في العادات والعبادات في الحركات والسكنات في كل الأعمال لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.